القلب ولا العين مين السبب في الحب فيه ناس تقول العين وناس تقول القلب القلب ولا العين قلبك فيه والعين تلاغي.